لا بغير حائل لا بحائل ولا من وراء الحائل. وكذلك مس الزوج في الصيام مسا يؤدي الى افساد الصيام، او مس الزوج بشهوه الاحرام وقبل طواف الافاضه. مس الامور الضاره، مس صفحات المجلات وازرار مذياع الموسيقى وفيديو الافلام الخليعه، ومس سماعه الهاتف للاثم والعدوان. واعطاك الله يدا يا فتاه الاسلام امانه من الامانات، ماذا تفعلين بها وكيف تقومين باداء الامانه فيها؟ اعانه المسكينه، اغاثه الملهوفه، مساعده الضعيفه، رمي الجمار، استلام الركن اليماني والحجر الاسود، الوضوء، غسل الاعضاء، التيمم عند عدم الوضوء وبعذر الشرع، تكسير ادوات المنكر واتلافها، استعمال انامل اليدين لكتابه ما فيه دفاع عن الدين ومصلحه للاسلام والدعوه الى الله. تعينين صانعه او تصنعين لامراه خرقاء لا تحسن تصنع، وافراغك من جلوك في جلو اختك لك صدقه. وحرم الله استخدام اليد، فمن خيانه امانه اليد قتل النفس التي حرم الله، وضرب من لا يحل ضربه، واللعب بالالعاب المحرمه مثل ما كان فيه نرد او ورق اللعب المعروف ورق اللعب. كتابه الكفر والالحاد، وقد سمعنا عن بعض النساء التي يكتبن المقالات ويجددنها وفيها خروج عن مله الاسلام وتشكيك في هذا الدين واتباع لمنهج اهل الكفر والعلمنه، ويكتبن المقالات لدعم تيار العلمنه والفسق في المجتمع وتيار البدع والحداثه. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كتابة الزور والظلم والافتراء، وعمل السحر باليد ووضعه في البيت أو في الطعام، كتابة خطابات الحب والغرام والفسق يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، إمساك سماعة الهاتف لسماع الكلام المحرم يوم ينادي عليهم جوارحهم بالويل والسرور يوم القيامة، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هل تريدين أن تشهد عليك يداك بالخير أو بالشر يوم القيامة، يوم يتبرأ الإنسان من هذه الحواس التي استخدمها في المعصية، وتقول المرأة لحواسها تبا لكن فعن كن كنت أناظر، يوم يختم على فيها فتشهد عليها رجلها ويدها وعينها وبصرها وسمعها ولسانها بما عمل، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. اعطاك الله الرجل فكيف تقومين باداء الامانه فيها؟ المشي الى الصلاه، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروه، السعي لطلب العلم، المشي لحضور الحلقات، المشي لحضور المواعظ، المشي لاجابه الدعوه، المشي لصلة الرحم وزيارة أختهم في الله. وتخان أمانة الرجل عندما يمشى بها إلى المعاصي، كل ماشي في معصية الله فهو من جند أبوه، موعد محرم لحفلة بدعية كعيد ميلاد أو مولد أو حفلة محرمات، زفاف موسيقى وتصوير ومناسبة اختلاط وحضور مجالس زينة، هذه أمانة الجوارح وشيء من أمانة الجوارح. فهل ستقوم المرأة المسلمة بالوفاء بهذه الأمانة واستخدام هذه الجوارح فيما يرضي الله، أم أنها ستندم ندما يوم القيامة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم ينزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثانيا،

كيف تقصر شعره في الحج والعمرة؟ العبادات أمانة مسؤولية، فمن من النساء التي تعلم كيف تعبد الله؟ نسأل الله أن يكفرهن، ونحن على يقين أنه يوجد من الصالحات القانتات العابدات العالمات من تعرف كيف تعبد الله، لكننا نسأل الله أن يكفر هذا العدد وأن يزيل الجهل. نسأل الله أن يخطه نساءنا في أمور الدين، وأن يصرفهن إلى العبادة، ويحبب العبادة إليهن. قال عبد الله بن الزبير: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء. أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، وكانت تشرب الصيام سردا. قال عروة: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فكنت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكيني، تصلي وتبكي. ولما بعث إلى عائشة بمئة ألف درهم قسمتها، قالت بريرة: أنت قائمة، فهل أبتعت لنا منا درهما بدرهم لحما؟ قالت: لو بشرتني لفعلت. قالت: يا جاري هاتي فطوري. لما صار وقت الإفطار فجاءتها بخبز وزيت، أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تصنع وتعمل بيدها وتتصدق في سبيل الله: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. كانت زينب تعمل وتتصدق. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود، اجتهاد من زينة، فقال: لا حلوه، يصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقل. زينب أم المساكين، صالحة صوامة قوامة بارة، ذهبت حميدة متعبدة، مفزع الأسامة والأرامل. هؤلاء النساء الصالحات التي يتواضعن لله فيذكرن ذنوبهن، وما أقل ذنوبهن. ونساؤنا اليوم مع كثرة الذنوب يتذكرن الأعمال الصالحة فقط، هنا عندنا نساء ولله الحمد بهن خير كثير في المجتمع، يصبحن قدوات، يجمعن صدقات، ويرتبن مرتبات العوائل، وتفقدن الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة، يتصدقن من خلقهن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا النساء إلى الصدقة صرن يلقين من الحلي والأقراص. ويوجد ولله الحمد الآن نساء لو كنا في المسجد ألقوا ما أنتم ملقون لألقوا من الحلي والأقراص اقتداء بالنساء الأول. عبادات عبادات. كان الحسن بن صالح يقوم الليل هو وجاريته، فباعها لقوم باع الجارية، فلما صلت العشاء افتتحت الصلاة، فما زالت تصلي إلى الفجر، وكانت تقول لأهل الدار كل ساعة تمضي من الليل: يا أهل الدار قوموا، يا أهل الدار صلوا. فقالوا لها: نحن لا نقوم إلا الفجر. فجاءت إلى الحسن وقالت: جئتني لقوم ينامون الليل كله، أخاف أن أكسل من شهود نومه. فردها الحسن إليه رحمه الله. كانت عدردة العمية فغشانا فتظل عندنا اليوم واليومين، فكانت إذا جاء الليل لبست ثيابها تقنعت ثم قامت إلى المحراب، فلا تزال تصلي إلى السحر. يقول لها بعض أهل الدار: لو يمكن من الليل شيئا فلتبكي وتقول: ذكر الموت لا يدعني أنام، ذكر الموت لا يدعني أنام. قال الهيثم بن جمال: كانت لي امرأة لا تنام الليل، وكنت لا أصبر معها على الشهر، فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم، وتندمني برجلها وتقول: أما تستحي من الله إلى كم هذا الغطيس؟ فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع نحن الآن ما نطالب النساء أن يكن كل الليل، لا والله، ولا أن يكن كل النهار أو كل نهار، لكن تضيع قراءة القرآن، تضيع الصيام، تضيع السنن النوافل، ما يعبدنا الله إلا في رمضان وغيره من الأيام منصرفات عن العبادة. كيف؟ أين أمانة العبادة؟ بالقيام بها أو بفقها ومعرفة ما تنطوي علينا الأحكام. ثم نوع آخر من الأمانة الآن، أمانة الزوج. المرأة إذا تزوجت دخل في رقبتها نوع آخر من الأمانة، أمانة الزوج. اسمعي هذه الأحاديث يا أمة الله لكي تعلمي شيئا عن عظم أمانة الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: ابنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، امرأة عصت زوجها حتى ترجع. وفي رواية: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وامرأة باتت وزوجها عليها فاخر. وقال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها فإنها لا تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: ولا الطعام يا رسول الله؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ثلاثة لا تسأل عنه، مساكين لا تسأل عنه: رجل فارق الجماعة وعصى إماما ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبقى من سيده تناد، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قصد لم تمنع، ولو كانت على التنور ما تمنع تلبي طلبه. وقال في الحجاب: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الكلي ولا تختضب ولا تستحي. فالمرأة المحادة من حق الزوج 4 أشهر و10 أيام لا تمس طيبا ولا كحلا ولا حيلة ولا أطباق ولا مكياجات ولا تلبس ثياب جميلة ولا تخرج من البيت ولا تلبس ذهبا ولا حليا. لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذن. لا ترد امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلت الناس، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، ما عدا الصيام الواجب طبعا، فإذا سكت الشوال وجب استئذان الزوج فيها. لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مطرق رأسه قرحة تندجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. حديث صحيح. استشعرت المرأة المسلمة الأولى حق الزوج فقعدت عنده وسمعت كلامه وأطاعت أمره ولبت طلبه وقامت بخدمته وكنست بيته وطبخت طعامه وهيأت ثيابه وربت أولاده وحفظت بيته أثناء غيابه. هل تعلمين كيف كانت المرأة تحمل أمانة الزوج؟ اسمعي ذلك. أخرج الشيخان عن أسماء قالت: تزوجني زبير بن العوام وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، يعني جمل يسمي به، وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه فأعلفه وأسقي الماء أسقيه الماء وأغرب غربه حتى الدلو ترقع الدلو وأعجل ولم أكن أحسن الخبز